موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها فرض الزكاة. ففي السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وكانت الصدقة غير مفروضة أو غير مفروضة قبل ذلك، وإن كانت مشروعة من أول البحث، لكن جاء الأمر بوجوب الزكاة بعد الهجرة لعظيم الحاجة بين المسلمين، شرعت الزكاة الواجبة. فالزكاة من أرقى صور التعاون والتكافل الاجتماعي، ولذلك اقترنت دائما الزكاة يعني بالصلاة لعظيم مكانتها. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا يعني يكثر يعني اقتران الزكاة بالصلاة. والزكاة نسبة قليلة جعلها الله عز وجل في مال الأغنياء لتعود إلى الفقراء، والمال ما كله في الحقيقة مال الله عز وجل، استخلف هذا عليه ولأجل أن يخرج منه جزء لهذا، كما قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اللهم أغني المسلمين واجعلهم فيما بينهم متكافلين، والحمد لله رب العالمين.